بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول حفظكم الله: هل يعتبر تفسير الأحلام من العلوم، أي أنه علم؟ وهل ينبغي على المسلم السعي في تفسير أحلامه التي يراها، أو أنه لا يجب عليه الاشتغال بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأحلام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أضغاث أحلام، أو أن يكون الإنسان يهتم بشيء ويفكر فيه، فإذا نام جاء على باله ورأى أشياء مما كان يحدث نفسه بها في يقظته، هذا أضغاث أحلام لا يلتفت إليه. القسم الثاني أحلام من الشيطان، إذا لم يذكر الله عند النوم، يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسور الثلاث، الإخلاص والمعوذتين، في كفه، ينفث في كفه ثم يمسح بهما على ما أقبل من جسده. إذا قرأ الإنسان آية الكرسي عند النوم لا يقربه شيطان حتى يصبح، يسلم من الشيطان ومن المزعجات في نومه. فإذا لم يقرأ الآية الكرسي ولم يقرأ عند النوم السور الثلاث، تسلط عليه الشيطان في نومه ويأتيه بأشياء تزعجه من الأحلام، وهذا لا يلتفت إليه ولا يضره، وإنما يكدر عليه في نومه وفي حياته. القسم الثالث الرؤية الصحيحة التي تجري على يد الملك، وهذه رؤية حق، فإذا رأى ما يسره فإنه يطلب تفسيره ويخبر به من يحب. إذا رأى ما يسر، إذا رأى شيئا يكرهه فإنه يكتمه، يعالجه بثلاثة أشياء كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول أنه يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، والشيء الثاني أنه ينفث عن يساره ثلاث مرات، ثالث أنه يستعيذ من الشيطان ولا تضره ولا يحدث بها أحدا، وهذا الشيء الرابع، لا يحدث بها أحدا ولا تضره. يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، ينفث عن يساره ثلاث مرات، استعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا ولا يطلب تفسيرها ولا تضره بإذن الله. نعم. يقول: هل ينبغي على المسلم السعي في تفسير أحلامه التي يراها؟ مثل ما ذكرنا، إن كانت سارة يسأل عنها من يثق به، وإن كانت غير سارة يتركها ولا يفسرها ولا يؤولها. نعم. أحسن الله إليكم. بعض المفسرين هداهم الله يخطئون ويصيبون، مما يسبب إزعاج للأسر أو تفكك في بعض الأسر. كما ذكرنا، لا يذهب إلى اللي يعبرون الرؤيا فيشوشون عليه. إن كانت سارة يذهب إلى أهل العلم المعروفين بتفسير الرؤيا والموثوقين، وإن كانت ضاره يتركها، يعني ما لا تسره يتركها ويكتمها ولا تضر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذه إحدى الأخوات تقول: ما هو علاج الهم والحزن والضيق والكرب؟ علاجه بذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الورد في الصباح والمساء، وأهم من ذلك كله المحافظة على الصلاة، محافظة على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء يلجأ إلى الصلاة، إذا أهمه شيء يفزع إلى الصلاة، فريضة أو نافلة يلجأ إلى الصلاة وبها يستريح بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدتي كان عندها طفل صغير، وعندما نامت وقامت الصباح وجدته ميت، فهل عليها شيء وكان مريض؟ إذا كانت متسببة في وفاته بأن غطته بشيء خنق نفسه على وجهه، أو أنها انقلبت عليه، أو أنها أعطته شيئا قتله، يعني تسببت في قتله حتى ولو كانت تريد علاجه، إذا أعطته شيئا وقتله بدون إذن الطبيب والرجوع إلى الطبيب فإنها تكون متسببة في قتله، يكون هذا من قتل الخطأ بالتسبب ويكون عليها الكفارة صيام شهرين متتابعين. نعم. أبو معاذ من الدمام يسأل يقول: والدتي توفيت معي في حادث سيارة بين الرياض والدمام، فهل يلزمني شيء في هذه الحال؟ هذا راجع إلى أسباب الحادث، إذا كان الحادث ترتب عن تفريط من السائق فإن عليه الكفارة وعليه الدية أيضا إذا طلبت منه، عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين وعليه دية الخطأ إذا طلبت منه. أما إذا كان الحادث لم ينتج عن التفريط ولا عن تسبب وإنما هو مجرد قضاء وقدر فليس عليه شيء. نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم. نعم. هذا أحد الأخوة يقول: كيف يكون أو تكون مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى علما بأنها في بلد آخر؟ راجعها بالكلام، يقول: راجعت زوجتي، أرجعتها، استرجعتها وما أشبه ذلك، ويشهد على ذلك الاحتياط، أن يشهد على ذلك شاهدين، استشهدوا شاهدين من رجالكم. نعم. يقول سؤاله الآخر يقول: مسحت على الجوارب ثم سافرت، هل مدة المسح للمقيم أم للمسافر تعتبر؟ العبرة ببداية المسح، إذا كان مسح عليها في الحضر بدأ المسح عليها في الحضر فإنه يكمل مسح مقيم، ما إن كان لبسها على الطهارة وسافر ثم مسح عليها أول مسح في السفر فإنه يمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليها. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل لبس القفازات في الصلاة بالنسبة للرجال جائز؟ إن كان يحتاج إليها فلا بأس بذلك، جائز في الصلاة وغير الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: هل صلاة الجمعة في السفر هل تصلى ظهرا؟ ليس على المسافر جمعة، لكن لو حضرها مع المقيمين صلاها في الجامع مع المقيمين فإنها تجزيه عن الظهر، وإلا فالواجب عليه صلاة ظهر ركعتين، والعصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، لا يجوز هذا لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف الصالح أنهم جمعوا بين الظهر والعصر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أعلم أدلة تدل على زيادة الإيمان مثل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول الله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأريد من فضيلتكم دليل على نقصان الإيمان. الذي يزيد ينقص بلا شك، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل للإيمان أعلى وأدنى، قوله أدناها يدل على أنه ينقص حتى يكون أدنى شيء. وأيضا في حديث الشفاعة يوم القيامة أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا يدل على أن الإيمان ينقص بوزن حبة الخردل. وفي قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا الدليل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل حفظكم الله يقول: شخص نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر فكبر سنه وعجز عن الصيام، فماذا يفعل؟ إذا عجز عن الصيام فإن الله لا يؤاخذ، إن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: نودي للصلاة صلاة الظهر وأنا في داخل مكة، ثم سافرت قبل أن أصلي، وأثناء الطريق مريت بأحد المساجد وقصرت وجمعت الظهر والعصر، هل عملي صحيح؟ إذا كنت من أهل مكة وسافرت بعد ما أذن فليس لك الجمع ولا القصر، لأنه أدركك الوقت وأنت لم تسافر فيلزمك الوقت تاما، صلي الظهر 4. أما إذا لم تكن من أهل مكة وإنما أنت مار بها أو معتمر أو حاج ثم سافرت فأنت مواصل للسفر، تقصر وتجمع. نعم. أبو عبد الله من الرياض يقول: ما هي كفارة اليمين وما طريقة الإطعام، وهل هي على الترتيب أم على التخير؟ كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، أو إذا لم يقدر فإنه يصوم 3 أيام. قال الله جل وعلا: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليك. عليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: إنني أشاهد بعض النساء في الأسواق وهن في وضع متبرج، فنرجو من فضيلتكم التوجيه لهن. يجب عليك أنت أولا أن تبيني لهن وتنصحيهن عن هذا التبرج وهذا التزين. الله جل وعلا قال لنساء نبيه: وهن القدوة لنساء الأمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إظهار الزينة، زينة البدن وزينة الثياب والتعطر وغير ذلك، هذا من التبرج، لأنه يسبب الفتنة ويحدث الفتنة بين النساء والرجال. فالواجب على من الأخوات الناصحات إذا رأت من أخواتها شيئا من التقصير في هذا أن تنصحها عن ذلك، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وعلى نساء المؤمنين خصوصا الشابات أن يتقين الله، أن يتقين الله في أنفسهن وفي المجتمع، أن يتحجبن، أن يتسترن، أن يحتشمن، أن يبتعدن عن مخالطة الرجال، فإنهن مسؤولات أمام الله عز وجل يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الشاهد منه ما يتعلق بالنساء: كاسيات عاريات، يعني يلبسن ملابس لا تستر، يكتسين بكسوة لا تسترهن، كما هو الواقع من كثير من نساء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليهن أن يتقين الله ويحاسبن أنفسهن قبل العرض على الله سبحانه وتعالى، ويتوبن إلى الله، ولا يغرهن واقع النساء اليوم أو واقع المتساهلات اليوم أو ما يشاهدنه في الشاشات من العري والتبرج والتفسخ. المرأة مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن أخواتها، إذا رأت منكرا أن تنكره وتغيره حسب استطاعتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ الصالح. انتقل إلى سائل آخر يسأل عن: ما هو التوسل الصحيح الذي ليس فيه قدح في الشريعة ولا في الإيمان المسلم الصحيح؟ التوسل أصله التقرب إلى الله بطاعته، التوسل هو التقرب، والوسيلة هي القربة والطاعة. وكذلك التوسل الجائز بأسماء الله وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمعنى التوسل بأسماء الله هو دعاؤه بها، أن يتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، وغير ذلك من الأدعية. فتدعو الله بكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وتتوسل إليه به. وكذلك التوسل إلى الله بالعمل الصالح: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان فآمنا به، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. واحد توسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه، وواحد توسل إلى الله بأمانته وإعطائه الأجير أجرته، وواحد توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا يقول: الوالد توفي منذ أكثر من 6 أشهر، ولكن لم نسر حتى الآن في تقسيم التركة وتأخرت حتى الآن، فما الحكم في ذلك وما هو توجيهكم لنا؟ تتم للسؤال الذي قبل هذا. نعم. وكذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين، لأن تذهب إلى عبد صالح وتقول: يا فلان ادعو الله أن يرزقني، أن يشفيني. لأن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أجدبوا يتوسلون بدعائه أن يسقيهم الله، فيدعو الله عز وجل لهم فيسقيهم. ولما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، فدعا لهم فأغاثهم الله عز وجل. وأما التركة إذا مات الميت وقسمتها، هذا راجع إلى الورثة، وإذا أشكل عليهم شيء أو أن بعضهم امتنع، إنهم يرجعون إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيما في شأنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: أنا كنت عاقا لأبي ونادم على ذلك بعد وفاته، ماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟ عليك بالتوبة والاستغفار، وأن تحسن إلى والد بالدعاء له له والصدقة عنه وزيارة قبره والدعاء له والحج عنه والعمرة عنه أكثر من هذه الأمور، لعل الله أن يخفف عنك. وكذلك إذا كان عليه ديون بادر بأدائها عنه، كذلك إذا كان له وصية شرعية تنفذها على ما أوصى، هذا من البر به. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: دائما ما يأتيني وساوس وشكوك في بعض الأمور تعبدية، وكذلك بالقرآن وجميع الرسل، وهناك دائما ألما في جبهة راسي، وكثيرا ما أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا دائما حزينة بسبب هذا الوسواس، مع أني محافظة على الصلاة في أوقاتها وحافظة للقرآن كله، وأحسب نفسي على خير إن شاء الله. أفيدونا. الوسواس إذا لم تتكلم به لا يضرها، ولو خطر في بالها شيء أو في نفسها شيء ولم تتكلم بها فإنها لا تضرها بإذن الله، وعليها الاستعاذة من الشيطان، بأن إذا حست بشيء من الوسواس أو الهواجس فإنها تستعيذ من الشيطان وترفض هذه الوساوس ولا تهتم بها أبدا ولا تضرها بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله من الرياض تقول: ما حكم إفشاء أسرار الزوج خارج بيته، وكذلك الحديث الذي يصدر من الزوج عن الزوجة أو الزوج عن الزوجة بعد طلاقهما؟ لا يجوز هذا، هذا من الخيانة. لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي ما بينه وبين الآخر من الأسرار، لأن هذا من الأمور التي يجب كتمها وعدم إخراجها. نعم. وقد جاء الوعيد على من فعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. حامد من الطائف يقول: هل عدم الرقية والاكتفاء بالتوكل خير استناد بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ حديث 70,000 ما منع الرقية، أن يرقي الإنسان نفسه شيء مشروع، إنما منع الاسترقاء وهو طلب الرقية من الناس، لأن هذا في حاجة إلى الناس، الإنسان يستغني عن الناس، يكره أن الإنسان يطلب من يرقيه، هو جائز لكن مع الكراهة، إلا إذا احتاج إلى ذلك فالحاجة تزيل الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم. مها من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أريد منكم نصيحة لأني أنا إنسانة متشائمة في حياتي جزاكم الله خيرا. عليها التوكل على الله جل وعلا وإحسان الظن بالله وتأميل الخير من الله عز وجل، ويذهب عنها التشاؤم، التشاؤم لا يجوز، هو من التطير، عليها أن تتركه وأن ترفضه وأن تتفاءل بالخير، تحسن الظن بالله عز وجل. نعم. وهذا شاب آخر يقول: أنا محافظ على الصلاة ومحافظ على أذكار الصباح والمساء ومتجنب لكل ما نهى الله عنه، ولكني أجد في نفسي ضيقا شديدا وحبا للعزلة، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك بمخالطة أهل الخير ومجالسة أهل الذكر والجلوس مع من لا يلحقك إثم بمجالستهم والتآنس معهم، ويزول عنك هذا بإذن الله، لا تنعزل، لأنك إذا انعزلت تسلط عليك الشيطان وزادت عليك الوساوس. اختلط مع الناس الطيبين، خالطهم، تحدث معهم، استأنس بهم. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا يقول: متى تكتب الوصية وهل هي واجبة أم لا، وأبرز ما يتعلق بها من أحكام وتوجيهات؟ وصية على قسمين: وصية بالحقوق وهذه واجبة. نعم. كان الإنسان عليه حقوق للناس أو عنده حقوق لهم فإنه يوصي بذلك ويبادر لأجل أن لا تضيع حقوق الناس أو ديون الناس أو حقوقه على الناس، يبادر بتسجيلها من أجل أن لا تضيع. أما النوع الثاني هو الوصية المستحبة، إذا كان الإنسان عنده مال كثير يستحب له أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه البر، بالثلث فأقل في وجوه البر، وتكون الوصية لغير وارث، تكون لغير وارث من الأقارب والمحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.